سنية بعد الألف وربعمية لسه فاكرين الوصية بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 27 من الجزء الثالث من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا بحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فدكتور. نبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، تفضل فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن بين الإمام البخاري في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، في الصلوات الخمس وما يتعلق ب هذه الكيفية التي أمرنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، في قوله وفعله وتقريره وكيف وصف هذه الصورة بشكل دقيق جدا جدا. نعم. يأتي الكلام على بعض الصلوات الخاصة اللي هي بتختلف عن الصلوات الخمس من جهة المواسم أو الأعياد، نعم، أو الحالات الخاصة والطارئة زي صلاة الخوف. فهنا بيتكلم عن كتاب الجمعة. الجمعة اسم علم على يوم من الأيام شرع الله فيه خطبة وصلاة مختلفة عن بقية الصلوات الخمس. نعم. بحيث يمكن أن يقال إن هيبقى عيد أسبوعي بالنسبة للإيه؟ للمسلمين. إيه اللي بيحدث في الجمعة والصلاة في الجمعة وكيف تكون حتى ما يتعلق بالجمعة في بقية الصلوات، يعني أثر هذا اليوم على بقية الصلوات الخمس. نعم. سواء في الفجر أو في غيرها من جهة قراءة سور مخصوصة أو أمور معينة. الإمام البخاري دوره في أن ينقل لنا بدقة شديدة في تكبير الأحداث أو النظرة الكلية للحدث ما كان يحدث في هذه الصلاة وما يتعلق بها وسبب مشروعيتها وكل ما يتعلق بها. فبدأ بباب فرض الجمعة أنها اتفرضت على المسلمين، في الغالب أنها اتفرضت في المدينة يعني. نعم. لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأصبح النداء لصلاة الجمعة، ويبقى الكلام ده في وقت الظهر عند الزوال. نعم. فاسعوا إلى ذكر الله يعني أداء صلاة الجمعة. الذكر هنا قد يطلق ويراد به الصلاة اللي هي صلاة الظهر، نعم، ويطلق ويراد به أداء الصلاة المتعلقة بالجمعة. لأن الحقيقة أن صلاة الجمعة يعني أقول صلاة الظهر 4 ركعات، فالخطبة مكان الركعتين اللي في الأول والركعتين اللي في الآخر كما هم، نعم، كأنك صليت 4 ركعات بالضبط. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأصبح البيع والشراء محرم في هذا التوقيت. وذروا البيع لأنه رايح عشان إيه يصلي. طب خلص يبقى ما فيش إشكال. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. ده الباب الرئيسي فيما يتعلق بالجمعة وكيف سيكون وضعها من خلال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما ينقله لنا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. نعم. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. نعم، هذا الحديث اللي رواه الإمام البخاري بسنده إلى أبي هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة يعني يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نعم، لأن هو من جهة التوقيت الزمني فالجمعة تسبق السبت وتسبق الايه الأحد، يبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم لكن خدت يوم الجمعة. نعم. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أي آتاهم الله عز وجل الكتاب اللي ضاع. اليهود أعطاهم الله عز وجل التوراة ضاعت، راح مش موجود. نعم. آتاهم الكتاب، الإتيان، أوتوا ده مسند إلى الله عز وجل، الإتيان وصف فعله، والمؤتي ليس من أسماء. نعم. أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، يا ربنا فرض عليهم يوم الجمعة فهم اختاروا السبت، فرض أي فرض الله عليهم. الفرض هيبقى هنا وصف فعل والفارض ليس من أسماء. نعم. فاختلفوا فيه يعني اختلفوا واختاروا يوما آخر، فهدانا الله أي هدانا إلى هذا اليوم. الهداية هنا هداية كونية، والهداية وصف فعلي والهادي من أسماء المقيدة. فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد ايه بعد غد. في مسألة الاختيار ده احنا اتكلمنا قبل كده في المسألة ديت في الابواب المتعلقة باختيار ايه المسلمين للجمعة والنصارى للسبت واليهود للسبت والنصارى للحد. لاحظ ان هما اصل الاختيار كده ان ربنا اختار لهم الجمعة على اعتبار إن ده اليوم اللي اكتمل فيه خلق السماوات والأرض وخلق فيه آدم عليه السلام. نعم. فهم ما يناقض السبت على اعتبار إن السبت كما يزعمون إن ربنا استراح فيه اللي هو اليوم اللي استوى فيه على الإيه على العرش. نعم. الاستواء على العرش، وما كانش الاستواء على العرش زي ما يزعم هم إنه استراح في اليوم السابع. نعم. على اعتبار ان هذا اليوم هو يوم السبت، لا، الاستواء على العرش مع خلق ادم في يوم الجمعه. انت خبرك ازاي؟ النصارى قالوا نبدا الحد على ان اول يوم، والحد ما كانش اول يوم. لا، سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعه، الجمعه في اليوم السابع اللي خلق فيه آدم عليه السلام. المهم هم اختلفوا، الشاهد من كلام النبي عليه السلام ان هم ايه اختلفوا. فاليهود خدوا السبت والنصارى خدوا الحد، ويوم الجمعة اللي كان المفروض ان هم ياخدوه ما خدوه، فجاء الاسلام فاختاروا يوم الايه الجمعة، واختار الله عز وجل هذا اليوم. نعم. فهم الاخرون زمنا، السابقون قبل الاخرين، لان الجمعة السبت الحد. نعم. وده فيه كلام كتير برضو محتاج الى تجميع الروايات والاشياء ديت في الحديث عن نشأة الخلق، واظن احنا اتكلمنا على هذا بالتفصيل في التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم. نعم. نعم. باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة او على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. نعم. يبقى الغسل هنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل، طالما الامر هنا مجرد عن القرائن فهيبقى غسل الجمعة واجب. غسل الجمعة واجب، والرسول قال واجب على كل محتلم. لما نشوفوا بعض الاحاديث اللي هتيجي، فطالما قال واجب يبقى واجب. بس هو الوجوب في الغالب، يعني بص هنا الرسول ربط الامر بالجمعة مش على اعتبار ان قبل الجمعة على طول، لا، يعني الاصل في المسلم انه لازم يغتسل كل 7 ايام. حق ربنا سبحانه وتعالى العبد. نعم. لازم كل 7 ايام يغتسل علشان يغسل راسه، يغسل جسمه، يحوش الايه؟ يطهر بدنه يعني. نعم. وده طبعا من الناحيه الصحيه لو قعد اكتر من 7 ايام هتبقى مشكله. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك. فاليوم ده يوم الجمعه بيعتبر بالنسبه لنا يوم عيد. نعم. ولما يجي المسجد وهو مغتسل يبقى الرائحة ما فيش منها أذى للآخرين. فبداية هنا إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يبقى فضل الغسل يوم الجمعة. طب يعني هو فضيلة ولا واجب؟ إلى حديث اللي حتبين الكلام ده بعد ما نقرأ إن شاء الله عز وجل. نعم. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ لسه هيجي الكلام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا جويرية ابن أسماء عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ادخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. نعم. هو الموقف ده صراحة يعني من المواقف اللي تعطيك معنى السمع والطاعة لولي الأمر وهيبة ولي الأمر في نفوس المسلمين. نعم. ومكانة الصحابة في التعامل مع بعضهم البعض. يعني عمر الخطاب صعد المنبر، ده حديث عبد الله بن عمر. نعم. بينما هو يخطب عمر الخطاب، يعني هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر أي ساعة هذه؟ تقيم إيه لأخرك؟ مش عارف الجمعة ولا ايه؟ بقول لك ازاي؟ أي ساعة هذه؟ قال له إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. نعم. فلم أزد أن توضأ، يعني أنا يا دوب لحقت رحت توضيت وجيت على طول. فقال له والوضوء أيضا؟ يعني أنت مش عارف إن في غسل؟ والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. الغريبة بقى في إيه؟ إن الناس لما تعرف مين هو ده اللي بيكلمه. عمر بن الخطاب بيكلم الخليفة اللي هيجي بعده عثمان بن عفان. سبحان الله. يعني شايف الناس كلها في المسجد قاعدين وبيسمعوا عمر. فدخل عثمان، فعمر يكلم عثمان قدام الناس دي كلها بالشكل ده. وعثمان يقول له أنا شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم ازد ان توضأت. يعني يدوب التوضيب والوضوء ايضا يعني ما اغتسلتش كمان. خبرك ازاي؟ تصور هذا المنطق ده بقى خليفة بعده. لكن لم يمنع الهيبة اللي موجودة لولي الامر وفي ضبط ونظام وضع. وعمر الخطاب ما شافش مثلا انه عثمان هو اللي جاي وعثمان من هو. يعني عثمان بالنسبة لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره واخد بناته وكده يعني. فعمر لكن الحق حق وولي الامر ولي الامر. وده كان الصحابة كلهم فيما بينهم احترام متبادل في ضبط امور الشرع وكيف ينسجم المجتمع على هذه الاوامر التكليفية الشرعية. نعم. ده بين عثمان وبين مين؟ وبين عمر الخطاب. تصور بقى ما هو ممكن يشوفوا ده حتى ممكن تسبب حرج لتواحد يعني من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فازاي يكلم قدام الناس واحرج؟ نعم. لكن ما عمر رضي الله شوف الحديث في البخاري وشايف الهيبة. مسألة بقى التطاول على ولي الأمر والكلام عنه بهذا الشكل الذي ابتدعه خوارج العصر والخوارج قبل ذلك في تكفير الصحابة وتكفير حكام المسلمين وغير ذلك مما يحدث دي مهزلة. مهزلة صحيح يعني. ليه؟ لأن أنت بتخرب مجتمع. الناس بقى هتخرج تقول شوف إذا كان عمر بن الخطاب قال الكلام ده لعثمان يبقى كل واحد هيبقى في نفسه إيه؟ الهيبة إن هو هنا أمر بحق. نعم. عمر أمر بإيه؟ بحق وبسنة. وبقول اتأخر ليه؟ وهو جه وبين عذر يعني أنا ما سمعتش الأذان. ما هيقولوش حاجة بس المسألة نفسها تعطيك روح المجتمع المتعايش مع أوامر ربنا سبحانه وتعالى في كيفية تنفيذ وصف حياة النبي عليه السلام في أيام الخلافة الرشيدة. نعم. الشاهد طبعا من الحديث هنا في موضوع الباب الغسل يوم الجمعة وفضله وشهود يوم الجمعة من بداية الجمعة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. ده حديث أبي سعيد الخدري. حديث عبد الله بن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. نعم. فلما تجمع الاثنين يبين لك الحكم الشرعي فيما يتعلق بالغسل واجب على كل إيه؟ محتلم. طبعا كل محتلم يعني ان اللي قبل الاحتلام معلش غسل. نعم. هيبقى الغسل على الايه؟ البالغ. وارتباط المسألة بالغسل في الجمعة لذكر علة ربما لو ذهبت هذه العلة تحول الامر من الوجوب الى الفضيلة. نعم. لأن كان المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر عبد الله بن عباس كان السقف قريب والعدد كبير وفيه زحام. الشخص مثلا لو جاي في الحر وحصل منه عرق أو شيء من هذا القبيل هو لابس الصوف فربما تنبعث منه رائحة كما قال عبد الله بن عباس كرائحة الضأن. فالرسول دخل في يوم فلقى هذه الرائحة ولقى العرق وكده يعني فأمرهم بالغسل لصلاة الجمعة. نعم. على أساس ذهاب هذه العلة. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى وسع والمسجد بقى كبير والناس يسر الله لهم الحال في الحالة دي تحول الحكم هنا في ارتباطه ان يبقى من الواجب الى الفضيلة. نعم. فمرة الامام البخاري يورد في الباب باب فضل الغسل يوم الجمعة ومرة تانية يقول لك النص اللي وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد غسل الجمعة غسل يوم الجمعة واجب على كل إيه؟ محتلم. محتلم. نعم. فعبد الله بن عباس هيحل المشكلة لما يجي الكلام عنه. نعم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. نعم، هذا الحديث بيقول فيه عمرو ابن سليم الأنصاري أشهد على أبي سعيد، أبو سعيد الخضري، نعم، أنه قال يعني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل إيه؟ محتلم. محتلم. نعم. وأن يستنى يعني يستخدم السواك في مسح أسنانه يعني. نعم. وأن يمس طيبا إن وجد. فعمر بن سليم بيقول أما الغسل فأشهد أنه واجب. نعم. لأنه ممكن سمع الكلام ده من إيه؟ من حد تاني غير أبي سعيد. وأما الاستنان والطيب فالله أعلم. هو واجب ولا لأ؟ نعم. أنا مش متأكد من الحكاية دي. أحمد حتى كمان بالنسبة للغسل نفسه. في علة الوجوب يعني. نعم. متى يتحول إلى وجوب ومتى يتحول إلى فضيلة؟ على حسب الأذى اللي هيلحق بالإيه؟ بالمسلمين من الروائح اللي بتيجي بسبب عدم الغسل. نعم. والإمام البخاري طبعا عمرو بيقول ولكن هكذا الحديث، يعني رواة الحديث زي ما اتقال بالضبط. فالله أعلم، الأعلم طبعا اسم الأسماء الله الحسنى. نعم. المقيدة. نعم. قال أبو عبد الله هو الإمام البخاري هو أخو محمد بن المنكدر، وطبعا ذكر كلام في الرواه يخاطب به المتخصصين من أهل الإيه؟ الحديث. الحديث. نعم. وما يقدروا يفهموا بقى إيه اللي بيتتبع طرق الحديث وما يتعلق بأطرافه والأشياء دي كلها، يقدر يجمع بحث من خلال كلام الإمام البخاري. نعم. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم. هذا الحديث يدل على فضل الاستعداد ليوم الجمعة بالغسل من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. نعم. غسل الجنابة يعني مش لازم يكون هو على جنابة يعني، أخي بالك إزاي؟ يغتسل غسلا كغسله من ايه؟ الجنب. رفع الجناب. نعم. ثم راح اي مبكرا فكأنما قرب بدنا، قدم ناقة يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. نعم. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب ايه؟ كبشا. كبشا اقرا. ده على حسب التبكير. التبكير. بالنسبة لصلاة الجمعة والحضور مبكر يعني. نعم. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب إيه؟ بيضة. على حسب التأخير والتقديم. وكلمة قرب أي قرب قربانا، إلى الله تبارك وتعالى يتصدق به في ثوابه. فاللي بيجي بدري بيبقى ثوابه أعظم. نعم. لا سيما وهو مغتسل ومتطهر كغسله من الإيه؟ من الجناب. إذا خرج الإمام للخطبة يعني الصعود على المنبر، حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم. الملائكة حضرت يستمعون الذكر، ويبقى الفضل اللي هم بيكتبوه خلاص الشخص اتأخر، واللي جاي بعد كده بقى أسقط عنه الفريضة، لكن الفضل مش زي اللي حضر وقرب هذه القربات. نعم. باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ نعم. هو هنا بيتكلم على فضل الجمعة يعني. نعم. الحديث ده من رواية أبي هريرة، ونفس الشخص اللي هو عثمان بن عفان. نعم. والتاني من رواية عبد الله بن عمر. أبو هريرة يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ إيه اللي بيأخركم عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. نعم. اللي هو مين؟ ده عثمان بن عفان. فقال ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ مش ده السنة يعني؟ طبعا ده في بيان فضل التبكير إلى الصلاة. نعم. صلاة الجمعة، وفضل الإيه؟ الاغتسال. الأمر هنا على سبيل الوجوب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقد يكون ينتقل الأمر للفضيلة أو الندب لما يكون الأمور ما فيش فيها الأذى اللي ممكن يلحق بسبب عدم الاغتسال. نعم. أنت عارف دلوقتي لما تيجي تقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. طب لو كان الشخص مغتسل في ليلته او كل يوم هو اصلا بيغتسل، في اوقات المياه كتير والناس بتغتسل ومش حاجه كل يوم بيستحم، انما مثلا لو انت جيت في بيئه صحراويه او بيئه مثلا ما فيش المياه فيها شحيحه ولا حاجه يعني، او وضع مثلا ما يقدرش يجيب فيه المياه الا بصعوبه. فدي الرسول صلى الله عليه وسلم حدد اسبوعا لازم يغتسل فيه للحفاظ على صحته لطهارته لرائحته. فالامر اللي بقاله اسبوع ما اغتسلش نقول له واجب؟ نعم. ان بقاله يوم ولا اتنين يبقى فضيله. نعم. اتضحت الفكره. باب الدهن للجمعه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابني وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم. الحديث في بيان فضل الطيب. الدهن هنا بمعنى الإيه؟ الطيب. الطيب. مش الدهن بمعنى الدهنة. لا، بمعنى ما يدهن به الإنسان من طيب يعني. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، أي يعني إيه؟ يغتسل اللي هو كغسله من الإيه؟ الجناب. الجناب. نعم. اللي يبقى فيه يعني مراعاة لكل إيه؟ جزء في جسم الإنسان. نعم. ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. لان الدهن المقصود به اللي هو الدهان يعني. فمش كل الدهان كان بيبقى سائل. نعم. او يمس من طيب بيته بيكون هو سائل، انما لو كان هو اصلا عباره عن كريم مثلا او حاجه زي كده، من انجاز التعبير الان ان المسك بيجي كده في قاروره او في يعني ما يشبه لا العلبه الان، وهم بيجمعوه بيحطوه مش بيسيحوه كدهن يعني، يدهن منه فين؟ على جسمه. نعم. فبتطلع الرائحه الطيبه منه، زي ما تقول دلوقتي برضو في الصابون مثلا لو الواحد بيغتسل بيطلع منه رائحه. نعم. لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، ده كان المنتشر ايامها يعني. او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. لا يفرق بين ايه؟ اثنين يعني اثنين قاعدين جنب بعض او الصف، ما يجيش يفرق الصف كده ويعدي من وسط الناس يعني. نعم. يجلس حيث ينتهي به المجلس يعني. نعم. ثم يصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له اي كتب الله عز وجل له. الكتابة هنا كتابة شرعية. والكتابة هنا على معنى الفرضية، هيصلي الصلاة مع النبي عليه السلام، فهيحضر الخطبة والصلاة، ده اللي كتب له ان هو في يوم جمعة. ثم ينصت اذا تكلم الامام. هو بيدخل مثلا صلاة تحية المسجد، هيصلي الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هينصت للايه؟ للامام. نعم. يعني التقديم والتاخير هنا مش هيفرق، لان هو بيؤدي الفرض اللي عليه، فالفرض اللي عليه على النظام اللي معروف، بس هو جاء ادى ما كتب له، ما فرض عليه. تفصيل ما فرض عليه انه بينصت اذا تكلم الامام، وبعد كده بيصلي مع الايه؟ مع الامام. نعم. دي كتابه شرعيه. احنا قلنا فرق بين الكتابه الشرعيه والكتابه الايه؟ الكونيه. الكتابه الكونيه دي واقع لا محاله، ولا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، كتابة كونية. أما هذه كتب عليكم الصيام ثم يصلي ما كتب له وكتبنا عليه فيها النفس بالنفس، دي كلها كتابة إيه؟ شرعية، شاهد لتوحيد العبادة يعني. نعم. إلا غفر له، أي غفر الله له ما بينه وبين الإيه؟ الجمعة الأخرى. يغفر ربنا سبحانه وتعالى له الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم. وغفر مسند الى الله، غفر غفرانا، الغفران وصف فعله، والغافر اسم مقيد، والغفور الغفار اسمان مطلقان لرب العزه والجلال. نعم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. نعم. اغتسلوا يوم الجمعة، ده طبعا طاووس بيقول ابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا إيه؟ جنبا. نعم. يعني هو لا يلزم الجنابة عشان يغتسل في موضوع الجمعة. لا، هو يغتسل على أساس إن هو سبحان الله يا أخي، يعني تصور كده شرع عليك إن أنت لما تروح في مكان فيه اجتماع للناس وزحمة زي المسجد لما يكون موجود والناس كلها راحة مغتسلة ومتطيبة، وأي شيء متعلق بالبدن ممكن ينقل عدوى يكون متطهر منه. شوف السلامة الأمنية اللي موجودة. نعم. المفترض بقى لو كانوا هم على إنصاف، منظمة الصحة العالمية تقول خذوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لأنها منظمة يهودية فما لهاش علاقة بالكلام ده. الصحة عندك هي كلها أهو. وإيه اللي بيحصل دلوقتي؟ في الزمن بتاعنا دلوقتي في الكورونا وفي غيرها، الناس بس المفروض يتوضوا 5 مرات في اليوم. نعم. بس المفروض تقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخولوا في الإسلام وتريحوا الدنيا صحيح. فتسلموا في الدنيا والآخرة. لكن أتباع إبليس لازم يحط منهج بس بعيد عن الإسلام واحنا نمشي وراه ونتقيد بكلامهم وبنظامهم. لا يا جماعة، ما هو نقدر ان احنا الان نفعل، وشيء مناسب الان في العالم ان احنا نتباهى بان عندنا شرع زي كده. ده لا عند اليهود ولا عند النصارى يا اخي. صحيح. فيبقى امه محمد صلى الله عليه وسلم تفعل الكلام على الوضوء، ومناسبه طيبه جدا في الحديث على اهميه الوضوء والصلوات الخمس والطهاره يوم الجمعه. بهذه الامور تبين الأسوة والقدوة اللي هو مصدر عزك وشرفك، انك تكون عبد الله عز وجل على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا شرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن بعث فيهم نبيا أميا بهذا الدين. يا الله. واغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، عشان يبقى الريحة جميلة وحلوة. ابن عباس قال: أما الغسل فنعم، واما الطيب فلا ادري. كلمه لا ادري يعني ايه؟ يعني هو القضيه هل هو واجب علينا ان احنا نحط الطيب لو كان موجود يعني، ولا مش واجب؟ افرض واحد نسى، ولا واحد ما اخدش باله، او ما حطش طيب عمدا يعني، طالما هو مغتسل ونضيف خلاص مش اشكال حاجه. فابن عباس بيقول لا ادري. نعم. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابراهيم بن ميسره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعه، فقلت لابن عباس: ايمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله؟ فقال: لا اعلم. لا اعلم وليس معناه النافي بالنسبه للحكم الشرعي المتعلق به. نعم. ولاحظ ان الحديث ده تقريبا زي الحديث اللي فات، بس احنا قلنا طالما الامر كده هتلاقي البخاري عامل ايه. اللي قبله بيقول حدثنا ابو اليمان، هنا بيقول حدثنا ابراهيم ابن موسى. ابن موسى. نعم. طب ابو اليمان في اللي فات اخبرنا شعيب، هنا بيقول لك اخبرنا هشام. شفت بقى ازاي؟ عن الزهري هنا ان ابراهيم ان ابن جريج اخبره. أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس. يبقى البخاري حتى لو أورد نفس المعنى لكن جايب دي من صورة وعدسة بينت المنظر غير العدسة الثانية. تجمع المشهد يبان لك الإيه؟ الصورة اللي نقلت عن عبد الله بن عباس. نعم. يعني مش طب ده زي ده وخلاص، لا. عند البخاري واللي زيه لا تفرق. نعم. علماء الحديث في وقتها لا. وبعض الناس يقول لك إيه احنا هم سيبك من الكلام ده خلاص، الكلام الراوي الاعلى في مين؟ ابن عباس عن ابن عباس ماشي. الكلام ده هو اللي بقى الاختصار، مش معناه ان انا الغي اللي فات. فاللي ما هوش فاهم يقول لك إيه احنا ما فيش ورانا غير حدثنا حدثنا حدثنا، ده كنا حدثنا فين وفلان وفين مات ما نقول حدثني قلبي عن ربي وخلاص زي الصوفيه. انت عايز تخلي الدين فوضى. لا، ده كل كلمة بتقرأ في البخاري لا هدفها، وما وضعت إلا بعد يعني تعب ومشقة. ما نجيش نضيع هذا الجهد كله اللي حافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا على هذا الجمال يعني. نعم عليه الصلاة والسلام. باب يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. نعم، هذا الحديث بيبين أن الإنسان يلبس أحسن ما عنده في يوم الجمعة. نعم. الحدث اللي حصل من حديث عبد الله بن عمر بالرواية اللي ذكرها الإمام البخاري، نعم، إن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء. الحلة السيراء أو حلة من حتة أو مكان اسمه عطارد. الحلة اللي بتصنع في هذا المكان وبتعرف باسمه. نعم. الحلة هي إيه؟ توب بس مضاعف فيه الايه، او الثياب فيها زوجيه او رئتين يعني. قطيفه. اه اللي احنا بنسميها القطيفه. لا مش القطيفه. امال ايه؟ لا، بيبقى التوب متخيط وش وظهر. زي ما تلاقي الوقت توب، او تلاقي في الغالب التوب اللي احنا بنلبسها ما بتبقاش كده. لكن دي بيبقى في الغالب بيبقى اما يكون واحد لابس عبايه بس مزدوجه يعني من رئتين يعني. واحده فيهم فيها الوان او مصيره او كده يعني، او مخيطه ببعض الاشياء من الحرير بيجملوها وكده يعني. نعم. في الحله اصلا بتبقى كده، انها ثياب غير الثياب العادي. نعم. فراى حله سيراء، سيراء يعني فيها سيور متخيطه واشكال مزخرفه كده يعني. ودي موجوده عند المسجد، ممكن تتباع. واحد جايبها بيتاجر بها وحاططها قدام المسجد بعد ما صلى او كده. نعم. فعمر بيقول للنبي عليه السلام لما شاف الحله دي: يا رسول الله، لو اشتريت هذه. الراجل كان بيبيع. نعم. بس بره الايه؟ المسجد. ولا يؤثر على الصلاه. لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه والوفد اذا قدموا عليه. يعني ايه؟ يكون انت في ثياب فخمه وكده يعني. نعم. دي كان فيها حرير، خلي بالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره. يعني احنا متعودين على النظر الحياه في الزهد وكده يعني، مش الطرف اللي الواحد يلبس فيه هذه الامور. انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره، يعني اللي هو بيبحث عن الدنيا ما بيدورش على الايه؟ على الاخره. نعم. طيب، مرت الايام وبعدين جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل. الحلل دي جايه بقى فين؟ يا اما في غنائم. نعم. يا اما في زكاه، يا اما شيء من هذا القبيل يعني. فمطلوب الرسول صلى الله عليه وسلم يوزعها. فمن ضمن اللي اخذ حله عند التوزيع عمر بن الخطاب. فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فعمر قال له: يا رسول الله، كسوتنيها، يعني أنت بتديها عشان ألبسها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. مش أنت قلت إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. يعني مش دي اسمها كسوه، ما ادتلكش الكسوه ده عشان انت تلبسها. يعني ده نصيبك يعني، هو دي كلها اتوزعت. نعم. فعمر بن الخطاب اخذها وكساها اخا له بمكه مشركا، كان على الشرك. بعتها له لامور او ضروره او شيء من هذا القبيل، او يتالف قلبه. نعم. بمثل هذا يعني. الشاهد للكلام في الحديث كله للباب اللي ذكره الامام البخاري، ان بيقول له: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه وللوفد. ان يلبس احسن ما ايه؟ ما يجد عنده. نعم. مش احسن ما يجد في السوق. خد بالك ازاي؟ افضل حاجه عنده. فافضل حاجه عنده انه كان بيلبسوا اشياء بسيطه زهيده في ثمنها، وإن كانت نظيفة وشكلها برضه جميل يعني. مش نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. بس شوف هذا النبي عليه الصلاة والسلام وده عمر. واحد يقول لك: طب وانتوا يعني دلوقتي الناس ما تلبسش بقى ولا حاجة؟ لا، البسوا. بس شوف بقى الشخص مطلوب منه شكر ربنا سبحانه وتعالى النعم اللي موجودة دلوقتي. تخيل الملابس اللي احنا لابسينها او غيرنا شافوها ايام الصحابة يقولوا فيها ايه؟ الغزل والناس كل حاجة. الناس دلوقتي يقول لك لا ده مش لاقيين، ده احنا عايشين عيشة مش مظبوطة والناس مش لاقية وبتاع. امال دول تقول فيهم ايه؟ صحيح. حياة النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ازاي؟ يعني واحد مفترض يحمد الله عز وجل على نعمه، وان له خلاق في الاخره بيدور على حاجه تانية، بيدور على الزاد اللي حصله من الطاعه، الزاد اللي حصله في التمسك بمنهج الله والنجاح في الابتلاء في هذه الحياه، هو ده الزاد الحقيقي للمسلم. نعم. باب السواك يوم الجمعه. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. نعم. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. يستن يعني يستخدم السواك في تنظيف أسنانه يعني. نعم. فبيقول الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل إيه؟ صلاة. مع كل صلاة. بس طبعا لو كان ده فرض أو واجب، وكلمة لأمرتهم بالسواك يعني مع كل صلاة دليل على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لو أمر به فدليل على الوجوب. دليل على إيه؟ الوجوب. ومخالفته يبقى فيها وزر. وإلا لما قال مثلا لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. الناس هنا المقصود بها إيه؟ المسلمين يعني. نعم. لولا أن، لأن الكافر أصلا هو مش مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، مش هيستجيب له يعني. المقصود بالناس هنا اللي رسول قال خير الناس قرن المسلمين. نعم. نعم. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ففهمنا من كده أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام واجب الإيه؟ النفاذ، إلا أن يبين قرينة يبين فيها أن هذا من المندوب إليه. نعم. فهنا قال لك أن أنا أحضهم أحثه أندبهم إلى أن يتسوقوا مع كل صلاة. لكن هل فرض؟ لا. بس لو ما عملتش تحمل وزر؟ لا. بس أنا فهمت كده أن أنا لو لقيت أمر معاش صارف من كلام النبي عليه السلام، زي مثلا لولا أنا أشق، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب يا صاد السنة لمن شاء. ده حديث موجود في البخاري. يبقى عرفنا ان الصلاة السنة قبل المغرب مندوب اليها. نعم. اتضحت؟ نعم. نعم. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب حدثنا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الامر وتكراره في السواك يقول يعني كأنه أكثر عليهم فين؟ في السواك. فأحدث لهم مشقة يعني من كثرة ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو لا يعني الفرضية وإنما يعني الند. نعم. وطبعا اللي يعرف قيمة هذا في أن السواك يكون معاه وينظف أسنانه على طول مع كل صلاة، كيف يعافيه الله عز وجل من أمراض لا حصر لها. لا سيما تسوس الأسنان، وانت عارف دلوقتي السنة وتكلفتها والتعب اللي بيجي من كتر الايه صحيح الزن بتاع المكان اللي بيعمل الأسنان. نعم. نسأل الله السلامة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. الحديث حديث حذيفة بيقول كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، أي قام للصلاة يعني، وتشمل إذا قام لغيرها. نعم. يشوص فاه يعني دخل السواك في فمه ويمرره على أسناني. هذا معنى كلمة يشوفه إيه؟ فا عليه الصلاة والسلام. على اعتبار يعني أن الإنسان دايما يكون فيش بقايا طعام أو شيء من هذا القبيل على الأسنان فتكون نظيفة على طول يعني. نعم. واللي يلتزم بهذه يا سلام فحوش أثار الأولاد بقى يشوف الشوكولاتة والحاجات اللي بيأكلوها والأشياء دي والتسوس ومشاكل، بس عايز السواك يكون معه على طول. صحيح. يا ريت يعني. صحيح. صحيح. نعم. يعني علاج حقيقي يعني. نعم. باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة. نعم. أخو عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة ومع نعم. السواك. لاحظ السواك أصلا اللي هو جاي لسه من الشجر، انت بتشوفه مثلا قدام المسجد في مكة في المدينة وانت خارج كده، فبتلاقي السواك جاي لسه يعني طازة. نعم. طري. نعم. فيبقى طعمه جميل جدا وفي يعني شيء من الحرارة كده في الفم بحيث تطهر فعلا. ده السواك المقصود به، مش نعم. السواك اللي احنا بنسيبه معانا 10 20 يوم او شهر او شهرين. ده السواك اللي هو اصلا كان معروف على عهد النبي عليه الصلاه والسلام او القضيب من اراك. فالنبي عليه الصلاه والسلام في لما نظر الى هذا السواك مع عبد الرحمن وهو النبي عليه السلام في مرضه، فأدركت أم عائشة أنه يريد أن يستاك، تقول فقلت لعبد الرحمن يعني أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطاني فقسمته أو قضمته، يعني قطعت الجزء الخاص بمين؟ بعبد الرحمن. نعم. وطيبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي زوجته. ثم مضغته على اساس ايه؟ مع عروش يعني. فاعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به وهو مستسند الى صدره. يعني ده كلام عائشه. نعم. وبيان من تسوك بسواك غير ان ياخذ سواك غيره، بس بيحتط طبعا في ان يشيل الجزء الخاص به بغيره. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة